إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد جاءت الآيات الكثيرة متوالية تحض على أداء الزكاة والترغيب فيها. قال الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال الله سبحانه: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أولئك الذين يضاعف لهم الثواب والجزاء. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها، ووعد على ذلك الجزاء الأوفى. روى الإمام أحمد عن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زكى ماله فقد أبعد عن نفسه الشرور. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، فقد ذهب عنه شره. من منكم أيها المسلمون، من منكم لا يريد أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وأديت الزكاة. فقال صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من النبيين والصديقين. ولا يخفاكم حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من بين السبعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة والزكاة برهانا ودليلا على صدق إيمان العبد. في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، والصدقة برهان. إن من الأسباب الجالبة للرزق التصدق على أهل الحاجات. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال الله سبحانه: يمحق الله الربا، يعني يذهب بركة الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ينميها، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يقول الواحد منهم: اللهم أعط منفقا خلفا أخلف عليه خيرا في ماله، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا أتلف عليه ماله. أضف إلى ذلك من الفوائد التي جعلت في إعطاء الزكاة لمستحقيها من تطهير النفس وتزكيتها من خلق الشح والبخل، وتثبيت العلاقات، وتثبيت الأواصر بين الغني والفقير، وذلك أن النفس مجبولة ومفطورة على حب من أحسن إليها. قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسانا. بالمقابل، قد جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في كل من أهمل الزكاة ولم يؤدها كما أمره الله سبحانه. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم بردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر بأرض مستوية أوفر ما كانت عليه، أقوى ما كانت عليه، لا يفقد منها فصيلا واحدا، لا يفقد منها صغيرا واحدا، تضعه بأخفافها، تضعه بأقدامها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله العافية. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدِ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. والشجاع هو الحية الذكر، والأقرع الذي تقرع رأسه وتمعط وطار شعره لكثرة سمه، له زبيبتان، له نقطتان سوداوان يطوقه يوم القيامة، يكون بمثابة الطوق والسلسلة في العنق، ثم يأخذ بيده زبتين، يأخذ بشدقين، بأطراف فكين، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد جاء في حديث ابن عمر من الخصال التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ذكر من بينهم، من بين هذه الأمور الخمسة، قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. لولا البهائم لم تنزل علينا فقرة من السماء، فاللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إن من العقوبات التي جعلها الله عز وجل على مانع الزكاة أن الحاكم الشرعي، أن حاكم البلاد يأخذ حقه من الزكاة قهرا، ويأخذ كذلك نصف ماله عقوبة ونكالا من الله، والله عزيز حكيم. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الزكاة قال: ومن أبى، يعني ومن أبى أداء الزكاة فإنا آخذوها قهرا، فإنا آخذوها وشطر ماله ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا. ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة، فإن الحاكم يقاتلهم عليها حتى يعطوها ويؤدوها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ليس ببعيد عنكم ما فعل الصديق أبو بكر رضي الله عنه مع الذين جحدوا وجوب الزكاة وارتدوا ولم يريدوا أن يعطوا هذه الزكاة، وقالوا: إنما نعطيها لرسول الله، ورسول الله قد مات. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، يعني حبلا، لو منعوني عقالا، وفي رواية لو منعوني عناقا، والعناق هو ولد المعز الصغير، لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. اعلموا أيها المسلمون أن فريضة الزكاة من الواجبات وليست من الفرائض، فكيف يليق بالمسلم الذي يخشى الله عز وجل والذي يذعن لربه سبحانه يسمع آيات وأحاديث ثم لا يحرك ساكنا؟ أليس مثل من يسرع ويسابق لدفع الضرائب خشية أن تغلق محلاته وتعطل تجاراته، ثم إذا دعي لإعطاء الشيء اليسير تجده بطيئا وكأنه ليس معنيا بقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ألا فاعلموا أيها المسلمون، يا من سماكم الله عز وجل بالفقراء إلى الله، أن التباطؤ في دفع الزكاة إلى مستحقيها من صفات المنافقين عياذا بالله. قال الله سبحانه: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني يقبضونها عن دفع الزكاة، ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. واعلم أيها العبد الضعيف أن المال فتنة عظيمة لا ينجو منها إلا القليل. في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال، وإن فتنة أمتي المال، وذلك أن محبة المال حبا جما تورد في الإنسان أخلاقا ذميمة وأخلاقا قبيحة، من أذمها وأقبحها البخل والفخر على الناس. قال الله سبحانه: والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فهل ترضى أيها المسلم، هل ترضى أن تلقب بالبخيل؟ وهل ترضى أن تنادى بالفخور؟ هل ترضى أن يشار إليك بالبنان ويقال فلان منع حقه، فلان منع حق المال، اللهم عليك به وعليك به. ألا تعلم أيها الناس أن المال مال الله عز وجل، ومهما جمع الإنسان من مال فليتذكر قول الله سبحانه وآتوهم من مال الله الذي أعطاكم. يتذكر قصة قارون، قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، وقد آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتيح تلك الكنوز لتثقل بالعصبة أولي القوة. لما تكبر على قومه وأبى إعطاء حقه قال الله سبحانه فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وكذلك في سورة القلم في قصة أصحاب الجنة، أصحاب البستان العظيم، لما أقسموا أن لا يؤتوا أحدا من الفقراء والمساكين عذبهم الله عز وجل فقال عنهم فطاف عليها، يعني على تلك الجنة، على ذلك البستان العظيم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، أصبحت كالليل المظلم في احتراقها. ألا تعلموا أيها الناس أن الله عز وجل خاطبنا بهذا، وخاطب الإنسان الغني، الإنسان الذي يملك هذا المال، يملك النصاب وحال عليه الحول، فقال سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويقول في نفس السورة في سورة الحديد وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. وقال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. على الإنسان أن يتذكر أنه بالأمس القريب كان فقيرا لا يملك شيئا فأغناه الله عز وجل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. بالأمس القريب كان يمشي الإنسان على القدمين فأعطاه الله عز وجل ووهبه سيارة. بالأمس القريب كان الإنسان مبتلا بالكراء فرزقه الله عز وجل سكنا، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه عليها، وعليه أن يرد هذا الفضل كله لله سبحانه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قال سفيان الثوري رحمه الله يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. فاللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من البخل، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين قيل فيهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتى المسلمين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم عليك باليهود الصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالنصارى الحاقدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.